أرسل الممثل الداعم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام لحياة الأمم المتحدة يوم 23 الاثنين، فدعا فيها أنه تكون التناقضات القانونية الجاتة في قرارات العقوبات التي حدد فيها مجلس الأمن للأمم المتحدة ما أجرته جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من التجارب النووية وإطلاق الأقمار الصناعية السلمية تحديدا على السلام والأمن الدوليين. وبهذا الصدد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يبدي رأيه وذكر كالآتي: اتخذ مجلس الأمن الدولي في عام 2006 القرار رقم 1718 SRES 1718 بشأن تجرباتنا النووية الأولى، وفي عام 2009 القرار رقم 1874 SRES 1774 بشأن تجرباتنا النووية الثانية، وفي عام 2013 القرار رقم 2094 SRES 2094 بشأن تجرباتنا النووية الثالثة، وفي عام 2016 القرار رقم 2270 SERS 2270 بشأن تجرباتنا الهيدروجينية الأولى. المشكلة هي أن الباندا التاسع من المقدمة والباندا الأول من النص للقرار رقم 1718 بتاريخ عام 2006 والبند الثامن من المقدمة للقرار رقم 1874 بتاريخ عام 2009 والبند السابع من المقدمة للقرار رقم 1094 بتاريخ عام 2013 والبند الحادي عشر من المقدمة للقرار رقم 2270 بتاريخ عام 2016 تحدد تجربتنا النووية وإطلاقنا للقمر الصناعي تحديدا على السلام والأمن الدوليين. بشأن ذلك طرح أسئلة تالية: أولا، ما هو الأساس القانوني لقرارات العقوبات تجاه كوريا والتي حدد مجلس الأمن للأمم المتحدة فيها تجرباتنا النووية وإطلاقنا للقمر الصناعي والصاروخ الباليستي تحديدا على السلام والأمن الدوليين؟ لم تكن في أي صفحات من معجمة القوانين الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة والقرارات السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة وموحدة حظر التجربة النووية الشاملة وموحدة منع انتشار الأسلحة النووية وموحدة الكون الفضائي بنود تنص على أن التجربة النووية ذاتها تقود تحديدا على السلام والأمن الدوليين. ثانيا، إذا كانت تقود التجربة النووية وإطلاق القمر الصناعي والصاروخ الباليستي تحديدا على السلام والأمن الدوليين، لماذا لم يتحم مجلس الأمن الدولي بالتجربة النووية وإطلاق القمر الصناعي والصاروخ الباليستي التي جرت خلال أكثر من 2000 مرة في البلدان الأخرى مثل أمريكا ولم يتخذ إجراءات العقوبات على ذلك؟ ثالثا، في حال عدم الإيضاح القانوني المفهوم عن الأسئلة المذكورة أولياه، قد يعتبر أن مجلس الأمن للأمم المتحدة مارس الحقوق خارج صلاحياته بغض النظر عن متطلبات المادة 39 من الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقادرة بإقرار حالة وجود التحديد على السلام والأمن الدوليين أولا قبل أن يتخذ إجراءات العقوبات ولجأ إلى الكيل بالميكائيلين بعد فقدان الإنصاف حياة المنظمة الدولية. فنحن في انتظار الإجابة القانونية من الأمانة العامة للأمم المتحدة